الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: النهي عن اتخاذ القبور مساجدا. قال: وقد لعن. خلصنا ولا ما خلصناش يا حبيبي؟ تفضل حبيبي، انتقل بقى بسرعة. قبلها وتكلم عن نهاية النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، قال للتشبه، وهذه مسألة مهمة جدا ضرب عليها المصنف ما زال يتكلم تجديد التوحيد، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، أنه المصنف يتكلم الآن على الشرك، أعظم الشرك هو الشرك في الإلهية، وضرب له صنفا في الكلام على القبور، ثم جاء وقال حفظ جناب التوحيد، يقول افهم تدبر أن الأصل الأصيل الذي جاء به القرآن المبين ليفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ومن أجله أنزل الكتب، أرسل الرسل، وضع السيف، هو توحيد الإلهية، فلابد من حفظ جناب توحيد الإلهية. قال المصنف رحمه الله: وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقد قال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع. نعم، يعني هذا تأكيد في المنع، تأكيد جدا في المنع، لما يقول لا ينبغي، وهاتي بآيات تثبت ذلك، وهذا كلام ابن القيم أصلا في المدارك، هذا كلام ابن القيم في المدارك. نعم. فقال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وما ينبغي أن يتخذ الرحمن، وهذه أظلم الظلم، نسبة الولد للرحمن في علماء سب، ليس بعدها مسب، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يسبني ابن آدم، يشتمني ابن آدم، يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين أيضا قال: ما رأيت أحدا في رواية ليس شخص، يعني يخبر عن ربه بالشخص، ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. نعم. وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له، تأكيدا هو الآن. وقوله تعالى: كان ينبغي لنا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. أنت مش حافظ الفرقان. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغير. انتقل من الأفعال إلى شرك الألفاظ. إن عندنا وقت بعدما ننتهي من هذه المسألة ننتقل إلى شرك الألفاظ، نبدأ بالكلام على القسم واليمين، لأن فيها مسائل مهمة جدا، وفيها مسائل مشتبكة، وعند أهل السنة والجماعة أيضا قد ورد تصحيح القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا عايزين نبين هذه المسألة تفصيلا، لأنها مسائل لطلبة العلم حتى نعرف، لأن بعض المشوشين كان يقول الحلفان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ثمة شيء، لأنه مما جرى على لسان المصريين خاصة. الأمر الثاني أنه يقول: ولو أقسم بغير الله غير معظم تعظيم الله جل في علاه صح هذا القسم، فقط الشيء المحترز منه أنه يصل بتعظيمه إلى تعظيم الله جل في علاه، وهذا سنبين بعض الشبهات التي طرحها بعض المشوشين. أولا نقول في المسألة الأولى بأنه قال لما منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد الفجر والصلاة بعد العصر، قال لأن هذا الوقت يسجد فيه المشركون، يسجدون للشمس عند الشروق ويجلسون للشمس عند الغروب، فقال هنا تشبه بالكافرين، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم منع أهل الإيمان أن يفعلوا ذلك، لأنه فيه شبه بالمشركين، حفظا لجناب التوحيد، سدا للذريعة. صراحة هذا أصل أصيل من ديننا، حفظ جناب التوحيد، يعني تجعل سدا منيعا حتى لا يلج المرء إلى جناب التوحيد فيقع في الشرك. احنا قلنا ان الامان التام والهداية التامة مرهونة بالتوحيد التام الكامل، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. يقول العلماء يقولون في فعل النبي وفي قول النبي وفعل الصحابة الكرام وقول الصحابة الكرام لحفظ جناب التوحيد أمور. فحفظ جناب التوحيد يبين علماء هنا بالقول وبالفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام. منها كما قلنا أنه نهى عن صلاة بعد الفجر ونهى عن صلاة بعد العصر، كما قال ابن عباس في الصحيحين قال حدثني رجال مرضيون أرضهم عندي عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تشرق أو تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والنهي في ذلك ذريعة وسد ذريعة وحسم المادة حتى لا يتشبه المرء بالذين يعبدون الشمس. فهذا الحفظ جناب التوحيد. من حفظ جناب التوحيد أيضا قطع باب الغلو. حفظ جناب التوحيد لقطع باب الغلو كالذين يغلون، ترى الغلو فيهم هنا في عصرنا، يعني تتكلم معه وتقول له شيخ لا يخطئ، ما الشيخ قال الشيخ الفلاني وإيش قال الشيخ الفلاني، أخطأ يا أخي خالف السنة، اتق الله ربك. يقول لك أنت لا تعلم مثل ما يعلم هو. طب أنت بقى مين يعرفك؟ أنت ممكن يعرفوك في إيش، في إذاعة الأراجوز اللي جنبنا، لكن هذا في التلفزيونات وما حدش يعرفه. هذا مقياس عند بعض العامة الأغرار الذين لا يفقهون شيئا، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون أهل العلم أعداؤه. فالغلو هذا يقدح في التوحيد، يقدح في كمال التوحيد، يقدح في تمام، ممكن نقول يقدح في كمال التوحيد الإيش الواجب، بل ممكن الغلو يصل إلى القدح في أصل التوحيد. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سد باب الغلو من أجل ذلك، حفظا لجناب التوحيد. لما دخل على القوم فقالوا أنت سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، وقال إنما السيد الله، ثم قالوا أنت خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. هو له خطوات تسيرون عليها تصلون إلى الغلو الذي يقدح في التوحيد وفي كمال التوحيد. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة قوموا إلى سيدكم، على سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم فأجلسوه، أو قال فأنزلوه، قام عمر فقال رسول الله إنما السيد الله. قال إيه؟ عمر بن الخطاب حفظ جناب التوحيد، وهذه ليس فيها شيء، لكن هو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما السيد الله، قال إنما السيد الله، قوموا لسيدكم قال إنما السيد الله. هذه حفظ جناب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحدهم رؤيا، وهذه الرؤيا قصها عليه، فقال رأيت أهل الكتاب فمرت على اليهود فقلت نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فقال ونعم القوم أنتم لولا أنكم تحلفون بإيش بمحمد وبالكعبة وتقولون يعني تقولون استغفر الله على القسم يعني الكعبة أو محمد. فقال ثم مررت على قوم من أهل الكتاب نعم القوم أنتم، فقالوا لولا أنكم تقولون كذا ابن يعني تنسبونه لله جل في علاه، فقالوا ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما نظر وسلم فقام فخطيما في الناس فقال إني كنت يعني أسمع منكم شيئا وأريد أن أنهاكم عنه، ثم قص الرؤيا، ثم قال لا تقولوا شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا شاء الله ثم شاء محمد، ثم قال ولا تقولوا والكعبة وقولوا ورب الكعبة، قولوا ورب الكعبة، حسما للمادة وسدا للذريعة. من وسائل حسم المادة وسد الذريعة أيضا عندما جلس وسلم فسمع الخطيب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فقال بئس خطيب الأمة أنت. يعني هو الحق أنه قد ورد في بعض الأخبار الجمع بالضمير بين الله وبين الرسول، وفي العلم الله ورسوله، هو الرد في الضمير ورد في أكثر من نص، لكن هنا وسلم يفصل يريد حسم المادة سد الذريعة حتى لا يصل الأذهان ندية النبي صلى الله عليه وسلم لله. قال بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني الله ندة، قل ما شاء الله وحده. وفي رواية قال قل ومن يعصي الله ورسوله، لأنه لما قال ما شاء الله وشئت قال بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني الله ندة، ولما قال ومن يعصيهما قال بئس خطيب الأمة أنت، بل قل من يعصي الله ورسوله حتى لا يصل إلى الأذهان الندية. أيضا من ذلك بأنه نهى عن الحلف بغير الله جل في علاه، لأنه أيضا فيه ما فيه من حفظ جناب التوحيد. ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قطع شجرة الرضوان، قطع شجرة الرضوان، هذه الشجرة بايع فيها نسلم الصحابة الكرام وكانوا يتبركون بها. سمع عمر أن الناس يتقصدون الصلاة في هذا المكان الذي بايع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يتقصدون لنيل البركة في هذا الباب، فعلم أن هذا من الغلو. ولحفظ جناب التوحيد قطع الشجرة بأسره، قطع الشجرة بأسره. ولذلك نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور من أجل هذا، حسم المادة وسد جناب وحفظ جناب التوحيد وسد الذريعة، لأنها ذريعة إلى أولا الاعتقاد في هذا الميت، بركة الميت وأنه من الأولياء، ثم يرتقي الاعتقاد فيه، ثم ذلك يعود من دون الله جل في علا، حسم المادة وسد الذريعة. من ذلك أيضا عموم التشريع في عدم التشبه بأهل الكفر، حسم المادة وسد الذريعة، لأن أهل الكفر ممكن يأتون بأفعال فيها كفر أنت لا تدري، بأقوال فيها الكفر أنت لا تدري، فحسم المادة وسد الذريعة وجناب حفظ جناب التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن، وقالها منكرا لا مقرا، صحيح لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا أهل الكتاب، فقال فمن هم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعلكم فإنهم لا يصلون في نعلهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزدل كما يزدل اليهود، وبعد ذلك فرق يعني خالف في ترجيل الشعر، حتى نظروا إليه فقالوا هذا الرجل ما رآنا على شيء إلا خالفنا فيه، فهو ما ترك شيء إلا خالفهم فيه. كانوا يقولون المرأة الحائض لا يجامعونها ولا يؤكلونها ولا يشاربونها نجاسة، ويبعدونها يتركون البيت بأسره، وأما تشريعنا فجاء بالأكل والشرب والطعام، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت حائضا فأتعرق العرق تنسل من تنهس نهسة من اللح. قالت فإن السلم يتتبع موضع فيه فإيش موضع فمي يعني فيأكل منه، وأيضا كنت أشرب فيأخذ الكوب فيشرب من المكان الذي أشرب منه حالة كوني حائضا، بل كان ينام على حجرها بأبي هو وأمي. قالت وكان يقرأ القرآن على حجري وأنا حائض، كان يقرأ القرآن على حجري وأنا حائض. وأيضا لما مسلمة تقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميلة ثم حط فاستحييت فانسللت فذهبت أغير ثيابي، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنفست؟ قالت نعم. قال تعالي. قالت فناداني فنمت معه في الخميلة، فناداني فنمت معه في الخميل. ولما جاء الصحابة يسألونه ويقولون يا رسول الله إذا حاضت المرأة ما لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا اصنعوا كل شيء سوى النكاح، اللي هو الوطئ يعني، يفعلوا كل شيء سوى النكاح مخالفة. وقال إن اليهود فتسرولوا واتزروا يعني خلافا لهم، فتسرولوا واتزروا. وكان يقول وفروا اللحى وحفوا الشاربة وخالفوا أهل الكتاب، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام في الصحيح يعني الحديث في الصحيح. فلذلك أنا أقول بأن هذا من باب حفظ جناب التوحيد. ثم قال المصنف ومن الشرك في الإلهية، يعني مخالف لإياك نعبد وإياك نستعين، ومن الشرك في الإلهية السجود لغير الله. ضربنا قاعدة مهمة جدا لإخواننا في هذا الباب، أنه كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفوها لله توحيد، وصرفوها لغير الله شرك. أما السجود فهو عبادة من أجل العبادات، ولا إيش؟ السجود من أجل العبادات، والدلالة على ذلك قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. قال الله تعالى لله يسجد من في السماوات والأرض، قال طوعا وكرها. طيب وأيضا الله تعالى أمر بالسجود وقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، سورة الحج صحيح؟ ممتاز. الحج هو بيقول لك ورمينا الزلزلة يعني المهم. وأيضا قال الله جل في علاه فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، إذن هو عبادة لأن الله تعالى أمر به، وما يأمر الله إلا بما يحب، وما أمر الله به فقد أحب، وما أحبه كان من العبادة. للتعريف العام الذي عرفه به شيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، إذن السجود عبادة. نقول بالتفصيل والسجود سجودان، طيب أو نقول على مراتب ثلاث، سجود تحية ليس سجود عبادة، هذا السجود تحية كالسلام فهو سجود سلام، كما يفعل أيضا يعني كما وقع في شرع من قبلنا وفعل إخوة يوسف مع أبيهم، وأخوة يوسف وأبوهم مع يوسف عليه السلام، كان هذا السجود سجود تحية بقول الله جل في علاه وخروا له سجدا. هات الآية ها، ورفع أبويه على العرش وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الغرض المقصود أنهم خروا له سجادا فسجدوا جميعا، هذا السجود تحية، سجود تحية، وهذا في شرعنا محرم، هذا منسوخ، هذا في شرعنا محرم. والدلالة على ذلك بأنه جاء سعد بن معاذ بعدما جاء من بلاد فارس فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقال بقى تحية أو عبادة، اجعله على الإطلاق، لكن سجد جاهلا، لأن بعض العلماء يستدل بهذه الواقعة على العذر بالجهل في هذه المسألة، ويقول لا يدخل في العذر بالجهل، لأنه لما سجد ما سجد عبادة ولكن سجد تحية، وهو أقرب الحق بأنه أقرب في ذلك. فسجود التحية منسوخ في شرعنا، لا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في سنة أبي داود لما جاءه رجل يقول يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفيقبله؟ ما ينفعش، هو التقبيل بين الرجال والنساء، السالب والموجب، لكن موجب مع موجب وسالب مع سالب إيش هذا؟ الفطرة السليمة لا تقبله. فقال أيقبله؟ قال لا، ممكن يقبل يديه، يقبل رجليه، يقبل بين عينيه كما فعل مع جعفر. أفيقبله؟ فقال لا، ليس هذا من شيم الرجال، من شيم الرجال لا. فقالوا يا رسول الله أفيعانقه؟ قال لا. فقالوا أفينحني له؟ فقال لا. رفض الانحناء، فمن باب أولى أن يرفض الإيش؟ سجود، يحرم سجود، ده الانحناء رفضه النبي صلى الله عليه وسلم. أفينحني له؟ قال لا. فإذا رفض الانحناء فلأن يعني يرفض السجود من باب أولى. وأيضا بأن سعد بن معاذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فقال وجدت كسرى وقيصر يسجدون لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي السجود إلا لله جل في علاه، لا ينبغي السجود إلا لله جل في علاه. الصنف الثاني السجود لغير الله، السجود للات العزة، السجود للملوك، السجود للآلهة التي اتخذوها من دون الله جل في علاه، كالسجود للشمس، كالسجود للقمر، كهؤلاء الذين يعبدون البقر والقمر والشمس وغير ذلك. فهذا السجود كفر، شرك وكفر، قد جعل مع الله إيش؟ ندا، شرك وكفر، شرك وكفر. وهذا يعني كما قلنا الكفر فيه من وجهين، كفر أصالة من الوجه الأول، ها نعم، توحيد الإلهية، كفر جانبه توحيد الإلهية، لأنه قد صرف عبادة تختص الله، صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله، فقد كفر أشرك، لأنه السجود لله تمحيد لله جل في علاه، فقد أشرك مع الله، فقد سجد لغير الله جل في علاه. والحق بأن هذا السجود والخضوع لا يكون إلا عن إيش؟ عن اعتقاد. لا يسجد ذلا إلا عن اعتقاد، لا يسجد ذلا إلا عن اعتقاد، فيكون كفر من ناحية الربوبية من باب غلط، تضمن حبيبي من باب التضمن، سجوده يتضمن اعتقاده، فكفر ظاهرا من الإلهية وتضمن كفره كفر إيش؟ الربوبية، لأنه لا يمكن أن يسجد ويذل خضوعا إلا وهو معتقد. ثم تكلم بعد ذلك على شرك الألفاظ، ولا أطيل على الإخوة، يعني نخلي شرك الألفاظ إن شاء الله في الوقت الذي يأتي، لأن القسم مسألة مهمة جدا، لا سيما أن إخواننا المصريين عندهم القسم بغير الله أشهى من الماء البارد، بشرف أمي، استغفر الله، بشرف أمه، برحمة أمه، بالأمانة، هذه مشهورة جدا في المصريين، فلابد أن نعقد لها فصلا كاملا ينتبه فيه الإخوة وتكون الذهن حاضر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء بأنه يجوز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول نقل عن الإمام أحمد، وهذا سنبينه إن شاء الله. تفضل. لا، بعد كده قال ما ذكرت ذلك لا آثرا ولا ذاكرا. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.